السابق واللاحق. وصنفوا في سابق ولاحق، وهو اشتراك راويين سابقي، موتا كزهري وذي تدارك، كابن دويد رويا عن مالكي، فرق 30 وقرن وفي، والسبع كالجعفي والخفافي.